هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه المسألة الأخيرة يقول على القول الصحيح، وبعض العلماء يقول لا، ليس له أن يفعل هذا، لأن غزوة بدر قبل ذكر قسمة الغنائم، لكن الذي يظهر أن قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح. نعم إيه؟ ينفل. نعم إيه؟ عندنا إنه وعنده فقد قيل ينفل. نعم نعم كمال. شيخ قد ثبت في غير ما غزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلفه. نعم. فهل هذا الباب التمثيل شيخ؟ هذا نعم نوع من هذا نوع من التمثيل. من التمثيل. من التمثيل. نعم. ميت. شيخ الدين ذكر أن قول شيخ الإسلام بدر. ها؟ لا لا ما بيصلي يا واسع. ها؟ نعم. يلا يا حميد. نعم. خلوه يعيد يا. يبدأ من جديد. خلوه يبدأ الصلاة من جديد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرمل مسيرة شهر، تختلف المواصلات قديما وحديثا. نعم. فهل العبرة بالمسافة أو بالزمن؟ الظاهر أن العبرة بالمسافة، لأنه قال مسيرة شهر فيحمل على المعهود في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ بارك الله فيكم، نفسد في أيام نفسد على الجيش. إذا راجع المسجد أن يكسر قلوب الآخرين ويقول ليستول فلان ليستول فلان، أو يتهم الإمام أيضا بمحاباة. إيه؟ شيخ ما يقع أيضا يعني ينصرف حلت همتي الغنائم بغض النظر عن الفتح، وهذا أيضا من المفاسد. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم. خليك مراقب يا. لا متجاوز. متجاوز؟ نعم. اقرأ. وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة، ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا. جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحرنيا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه. إذا كان الإمام لم يأذن لم يقل من أخذ شيئا فهو له، فيقول من أخذ نعم، فيقول يجوز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحرية للعدل. فتح هذا الباب في الحقيقة يوجب أكل الغنيمة بالباطل، لأن كل إنسان يظن أنه يأخذ وهو متحر للعدل، والأمر ليس كذلك، ولأنه ليس كل إنسان يكون عنده من الأمانة والدين بحيث لا يأخذ إلا ما يستحقه. فالصواب سد هذا الباب، وأن يقال ليس لأحد أن يأخذ إلا بما يراه الإمام في قسمة الغنيمة. نعم. ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه،

هو البغل غير حصان وأين البرذون؟ أنا كأني رأيت لكن ما متأكد هل هو ولا لا. إيش البرذون؟ إيه أصغر من الفرس. الفرس ممتد يعني طويل طويل و... طويل الظهر. أي نعم. لا هو ضعيف قصير الظهر وقصير القامة أيضا. فيه خيل صغيرات هذه اللي نشوفها بالطائف وغيره. هذا لا ما أظن هذه ما تغير ولا على الغنم. لا يعني ليس هذا البرذون يا شيخ. لا يعني فيه برذون كبير ولهذا يقول بعضهم يقولون البغل كبير. البغل ما يغير يا شيخ ولا أقول البغل ما يغير. إيش أقول البغل ما يغير على شيء. إيه لكن ينفع في الحمل. طيب وقفنا على إيش؟ وإذا كان المغنوم واعلم. يقول ذكر بعض العلماء أن الذي صلى فرض المغرب ثم حضر إلى مسجد وأقم الصلاة فإنه يصلي معهم ويقوم ويأتي بالرابعة ليشفع صلاته بناء على أن التنفل بالوتر لا يجوز. فما رأيكم؟ الجواب رأينا أنه يسلم معهم ولا حرج لأن هذه ليست صلاة مستقلة بل هي صلاة مغرب معادة تبعا لهذا المسجد الذي صلى فيه. هذا يقول هذا مع الشك إن كان صلى خمسا شفع عن الصلاة. أما هذا فإنه يصلي ثلاثا تبعا لإمامه. أي يقول مثلا صلاة المغرب بمسجدي وجيت المسجد هذا ما أقام فأقام صلاة المغرب وصليت المغرب هل آتي بعد سلام الإمام بركعة تكون أربعا أو أسلم مع الإمام؟ فقلنا يسلم مع الإمام لأن هذه صلاة غير مستقلة بل هي صلاة معادة تبع للإمام فتصلي كما صلى إمامك. يقول السؤال هل يجوز للمفتي الفتوى بالقواعد العامة للشرع حتى يتمكن من الإطلاع على الدليل الخاص في المسألة وهل يجوز رد الفتوى إذا إذا إذا إذا خالفت أحد القواعد العامة للشرع؟ أرجو منكم تحرير هذه المسألة. أيمن الحجيري وش تريد منا؟ هذا ما يفتى به إلا الإنسان عالم متمرن يعرف كيف يطبق الجزئيات على القواعد. نعم أي. أما يجي إنسان يعني توبا بطلب العلم ما يصح نقول له ابن على القواعد لأن نخشى أنه يبني على القواعد شيء ما ينبني عليه. وتعرف أن الشرع ما فيه تطعيم الأشجار يجوز الطعم برتقان تحطها في تفاحة ولا شيء لكن قواعد الشرع لا بد يبنى على القاعدة ما كان فرعا لها. فنخشى يجي إنسان صغير لم يعني يتقدم في العلم ويبني جزئية من المسائل على قاعدة ليست لها. لكن الإنسان الكبير اللي تمرن في طلب العلم لا بأس. ها؟ كيف رد الفتوى؟ ما يفتي وهو ما يعرف. يقول إذا انقطع التيار هذا سامع إذا انقطع التيار الكهربائي من المسجد فأذن المؤذن بدون آلة تكبير الصوت ثم تم إصلاحه بعد الأذان مباشرة فهل المؤذن أن يعيد الأذان لإسماع الناس؟ ما هو أذن في المنارة هم؟ أنا فاهم أذن في المنارة ما يكفي يعني هو يكفي ما دام يسمعه من حول المسجد يكفي ما يمكن يؤذن مرتين. يؤذن مرة واحدة في أول وقت وإذا أذن في المنارة سمعه بعض الناس. الأيام هذه انقطع التيار عندنا هنا وأذن بعض المؤذنين في المنارة وكفى. لكن ما دام يبيقين في الميكروفون يكفي والله أعلم. استغفر الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. في مكان الشيخ الثاني جنب. بسم الله الرحمن الرحيم.

نعم شرف. يلزم السلطان ولي الوالي سواء السلطان الأعظم وغيره أن يرد الهدية هذه؟ نعم يلزمها أن يردها. كل العمال إذا أهدي إليهم يلزمهم ردها. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن متبية، أنكر عليه إنكارا عظيما وقال هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه لينظر أيهدى له أم لا؟ والمسألة خطيرة لأن الأعمال والولايات لا يجوز أبدا أن يحوم حولها الرشوة. نعم أخذنا ثلاثة الآن أحسن الله لك. ودنا يصير في ضابط الأسئلة يعني كم يحدد ثلاثة؟ لا لكن المسافة كم يحدد نصف صفحة نصف صفحة هنا. طيب هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعليق أنا ما هو ما محدد يعني قد تعلق يعني لأنه أعلق على كل حرف أيه والأسئلة كلها بعد النص. طيب وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا كيف قرأ بالواو؟ وهكذا ما عندي واو. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين، ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي نعم أنا عندي من أي نعم من أين جاءت مع صدق اللسان بس ما قلت ثم إنه يجتمع مع الفيء. لا لا خطأ الحمد لله زل لسانه فأصاب نصحه جعل الله لنا مخرج نصحه حط نصحه احنا ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، وكالمغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين، العقار والمنقول، فهذا ونحوه مال المسلمين. اي مخل هذه الغصوب والمغصوب شيء واحد، الغصوب والعواري والودائع التي امضي عليكم التي تعذر معرفة اصحابها. كيف مهم عندكم وانما ذكر الله تعالى احنا عندنا نقص كثير تصحيح الطبعه هذه تبعت نسخه الهيئه صفحه الانتظام يمكن هو الصفحه كامله يا جماعه ما يمكن دبروا انفسكم لا انا ظننت ان السطر فقط موجوده في صفحه زين خلاص يرجعوا اليها خلاص يكفي اجل نعم قال الشيخ ها قال الشيخ عن الكتاب وكما الغصوب والعواري والوداع يعني ما هو طيب لا بأس أن نبين معاني هذه الأشياء. يقول رحمه الله يجتمع مع الفي أو من الفي،

فدفع. نعم. وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة. نعم. فدفع ميراثه إلى أكبر تلك القبيلة. لأكبر الرجل. نعم. إلى كبير تلك القبيلة، أي أقربهم نسبًا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره: ومات رجل لم يخلف إلا عتيقًا له فدفع ميراثه إلى عتيقه. وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم: ودفع ميراث رجل إلى رجل. والمشهور خلافه. المشهور إلى بيت المال. تفهمين الصورة؟ إينا. مات رجل لم يخلف إلا عتيقا له، يعني رجل إلا رجلا هو أعتقه. وهذا ما يسمى عند العلماء المولى من أسفل، لأن المولى يطلق على المعتق والعتيق. المعتق يقال فيه مولى من أعلى، وهذا يقال مولى من أسفل. المولى من أعلى يرث، والمولى من أسفل لا يرث، إلا على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه يرى ميراث المولى من أسفل إذا لم يوجد مولى من أعلى ولا قرابة نسب. طيب، ها؟ هذا الراجع، الراجع كلام الشيخ، لأن كونه عتيقة أولى أن يبر بماله من رجل أجنبي. نعم. ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته. هذا عاد هو الذي لا بد أن ننظر ما وجهه. يحتمل والله أعلم أن هذا الرجل من أهل القرية أن له نوع سلطان، أن له نوع سلطان على القرية، فيكون بمنزلة ولي الأمر، أو أنه كان محتاجاً فدفعه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل أو أنه كان جاراً له، قلنا وهذا أيضاً محتمل. فإن قيل أو أنه كان من قريته، قلنا هذا غير محتمل، لأنه لو كان هذا هو السبب للازم أن يجعل المال مشتركا بين جميع أهل القرية. نعم. أي نعم يحتمل، لكن ما هو على كل حال يكون له جار من كل جانب. أنا عندي إلى أكبر تلك القبيلة. أكبر رجل. أكبر رجل إيش؟ من تلك القبيلة. ما فيه مشكلة. نعم. الحين ضاعت الطاسة على المأمون. لا. ما في سؤال يا جماعة. لا لهم يا شيخ. لهم. شيخ قلنا أن المال الذي بيد الكفار ليس مباحا له في حكم الله تعالى. نعم. هل نقول بتمليك الأموال التي زيدين الآن؟ أي نعم. في الدنيا يعني قلنا في حكم الله مو معناها الآن، في الدنيا هم أهلها. لا الحربي ما ما ما ما تضمن. إيه تضمن. الشيخ قلت أن على جواب أحد الإخوة أن الحربي يجوز أخذ ماله. نعم. ولكن هل لحفظ النفس أم لإرجاعه إلى بيت مال المسلمين؟ لا لحفظ النفس. نعم. إلا إذا كان لهم شوكة كسرية مثلا، فما أخذوه يعتبر غنيمة يخمس. خلاص يا شيخ. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما ذكرنا. من بين نسب ولا ابن ظاهر سبب أصح. لأن هؤلاء كلهم أثناء في نسخة ولا الصواب؟ لا صواب. ولم يكن يأخذ من أموال ولم يكن يأخذ من أموال المسلمين ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله في كتابه. ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يُقسم المال شيئًا فشيئًا. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثُر المال واتَّسعت البلاد وكثُر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش، وديوان الجيش في هذا الزمان مُشتملٌ على أكثره، وذلك الديوان هو أهمُّ دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الأموال سم وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجنايات التي تؤخذ من أهل الجنايات. ببين يا شيخ يقول لأجل قتيل، يقول لأجل قتيل هذه يعني عندي الجنايات يقتل بها ما يعرف اليوم بالغرامات. هذه عند أحد النص. كيف؟ إيه نعم، لكن الجبايات، ولهذا قال التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال. وين وين ما دي بجناها لأجل قتيل. لأجل قتيل. التي تؤخذ. نعم، من أهل القرية لبيت المال. لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو على حد ارتكب وتسقط عنه العقوبة بذلك. الله ظاهر أن الجبايات أصح، يكتب كالجبايات وهي أظهر. ها؟ أي صح. طيب إذا نكتب كالجبايات غير المكوسة. أصبر يا أخي، كالجبايات وهي أظهر. نعم. ونوع يحرم أخذه بالإجماع نعم كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو على حد ارتكب وتسقط. فلمن تكون الدية؟ لوارث. لوارثه. نعم. وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من نعم نعم نعم نعم استغفر الله. ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. طيب، والصحيح المسألة الأخيرة مال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة،